أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ما زال الحديث الحمد لله موصولا مع مسائل باب الوضوء من الروضة النبوية شرح الدرر البريئة على مذهب الإمام الركني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال في الروضة: ويتردد التنشيق. وجهه، يعني وجه القول بوجوبها هنا، أنهما أي المضمضة والاستنشاق من جملة وجه، عفوا، أن الفم والأنف من جملة وجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن. يعني ربنا يقول لي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نقول صفة الغسل بينة ولا مجملة؟ مجملة. السنة ظهر إيه في موضع المجمل؟ البيان، مش تفسير. تفسير مبهم، تفسير ماشي قريب. والسنة ظهر ظهر إيه مبين لهذا المجمل؟ يعني اغسل وشك ازاي؟ السنة هتولد ازاي؟ يقول: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن، يعني أمر الغسل وموضع النقاش ده، بوضوء المنقول إليه، ومن جملته أو جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق. فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق، مش من جملة، من جملته المضمضة والاستنشاق. صرح العبارة عشان في غلط في بعض النسخ، هو صلاح تحت اللي نشوفه بالصلاح فخلاص، مش بالصلاح يصلح كلام. فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق. يبقى أنا عشان أنفذ أمر الله عز وجل اغسلوا وجوهكم، أشوف النبي عمل إيه؟ كان بيغسل وشه كده خلاص، ولا كان بيتمضمض وبيستنشق؟ بيتمضمض وبيستنشق، تركه ولو مرة قط ما حصلش. رخص في تركه لمن تركه ما حصلش. تمام؟ إن عقد إجماع على أن هذا غير داخل ما حصلش، يفضل الصورة دي شوية. عشان تيجي تغسل وشك تغسله كده. واضح يا رب؟ وقد ورد الأمر بذلك، يعني ده لوحده كفاية على إثبات الوجوب من باب تبيين المجمل. لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب واجب. فعل النبي في بيان الأمر الواجب بيبقى الفعل نفسه واجب، يعني دلوقتي عليه البيان صلى الله عليه وسلم. بمثابة القول، إنه مبين عن ابان مراده صلى الله عليه وسلم. ده مش لا فعل النبي مجرد، ناخد بحث كده في أفعال النبي قدام شوية، بس عشان ما نبقوش بالقواعد الأصولية كل شوية تكون بتتعبوا، خلينا بس كده ختمين الموضوع من قريب يعني. قال: وقد ورد الأمر بذلك، يعني جملة أدلة بوجوب عن دليلين. مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بيانا للأمر بالغسل، واحد. الحاجة الثانية أنه قد أمر لفظا وقولا صراحة مضمن استنشق. والله الأمر إيه؟ الوجوب. ما لا تصرفه قرينة، وإحنا بنقول إن ما عندناش قرينة تسلم. مش قرينة خالص، وما فيش قرينة تسلم للنقاش. عشان تصرف الأمر الواجب الشرعي من رتبة الوجوب لرتبة الاستحباب محتاج قرينة تالمة. يعني قرينة محدش يدور وراك فيها، يعني تقولها للي كان محتاج. انما تقول قرينة يعترض عليها بالاسناد او بعدم وضوح الدلالة في المتن يبقى مش دي. قال: وقد ورد الامر بذلك كما اخرجه الدارقطني رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله امر رسول الله بالمضمضة والاستنشاق. تمام؟ طيب مش هنكتبه قوي ده. في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه رضي الله تعالى عنه أو أن النبي قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل، في فعل الأمر هنا ليجعل، فليجعل. لا في فعل الأمر، مش في دليل الأمر، دليل الأمر لا من أمر. تمام؟ فعل الأمر ليجعل، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفض. يبقى هنا فليجعل يعني الاستنشاق، إنه يسحب الماء عن طريق الهواء الداخل في الأمر، ثم لينتثر يطرده ثاني. السحب أمر وطرد أمر، تمام كده؟ وثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله من حديث لقيط ابن صبرة تمام بلفظ وبارز في الاستنشاق شفت وبارز في الاستنشاق إلا أن تكون صحيحا تمام. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث سلمة بن قيس قال إذا توضأت فانتثر الحديث صحيح. وأخرج الترمذي رحمه الله أيضا في رواية من حديث لقيط بن صبرة المذكور إذا توضأت فإيه فمضمض في الأمر إذا توضأت فمضمض يبقى عند الأمر يجعل في أمر ماء الأمر ينتثر الأمر فمضمض تمام. يبقى الاستنشاق والاستنثار والمضمضة والبرد بإيه بظاهر الأمر يقول أخرجها أبو داود لفظي بإسناد صحيح وقد صحح حديث لقيط الترمذي والنووي وغيرهم رحمه الله جميعا ولم يأتي من أعله بما يفتح فيه طيب ده تفصيل المسألة الثلاثة بتاعكم وحكم ممكن الكلام ده غريب جدا جدا بس مصادم الإجماع يعني مش حد المسلمين طلع في النتيجة دي لا خدها إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد رحمه الله وإسحاق رحمه الله وبه قال ابن أبي ليلى رحمه الله وحماد ابن سليمان رحمه الله وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة في المذهب الثاني حكي هذا حكى هذا المذهب النووي رحمه الله بشرح مسلم عن أبي ثور رحمه الله وأبي عبيد وداود الظهيري وابن المنذر ورواية عن أحمد. أنا عندي مذهبين دلوقتي من مذاهب الإيه؟ السلفية. المذهب الأول وجوبهما في المضمضة عفوا في الوضوء والغسل. المذهب الثاني وجوبهما في الغسل استحبابهما في المضمضة. استغفر الله استغفرهما في الوضوء وقد روى غيرهم مثل ذلك عن ابي حنيفه والثوري رحمه الله وزيد بن علي رحمه الله وذهب مالك والشافعي رحمه الله الجميع والاوزاعي والليث والحسن والسري وربيعه ويحيى رحمه الله الجميع وقتاده والحكم بن عتبه او بن عتيبه ومحمد بن جرير الطبري الى انهما المضمضه والاستنشاق غير واجبين في الوضوء ولا في الغسل تمام كده. يبقى مذاهب العلماء في الموضوع الاستنشاق على حسب ما سمعتم الوجوب في المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا الوضوء عدم الوجوب في الغسل ووجوبهما في الغسل فقط وجوبهما في الوضوء عدم وجوب الاستنشاق واستحباب المنظر. طيب قال وذهب هؤلاء ومحمد بن جرير الطبري لانهما المضمضه والاستنشاق غير واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل واستدلوا على عدم الوجوب بحديث عشر من الفطره او بحديث عشر على سبيل المثال بحديث عشر من المسلمين المرسلين وهو حديث صحيح. فلما نقول عشر من السنن المرسلين او عشر من الفطره تمام وجه الاستدلال ايه؟ يقول ان هم قالوا من السنن المرسلين مش من شرائع الكلمه. نقول السنن المرسلين يعني الشرائع مش يعني المستحبات مش على مصطلح المتاخرين بدليل ان هم قال عشر من الفطره خلاص فنثبتها لحوسوها بانها من السنن المرسلين لا يزيد الاستحباب دي حاجه. ثانيا لو كانت في هذا الحديث مستحبه تمام السنن الفطره يعني في هذا الزوجة فيه مستحبات كثيرة وأنت بتستدل بدلالة أيوة الاقتراء مش أنا بقول أنت كنت تستفيد أنت مش علينا عشان دكتور طالع في جامعة مرة آخر ملعب أنا ابن المحيط بس عشان حد يشيع في صندوق حد السمك وبره بيقول ومن جملتها حديث العشر سنن يعني المضمضة والاستنشاق ورد بأنه أو ورد بأنه لم يروى بلفظ عشرة من السنن بل بلفظ عشرة من الفطرة وعلى فرض وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسنة في الطريقة وهي تعم الواجب لا ما وقع في الصلاح أهل الأصول. دي مسألة خطيرة بتحصل إن نقول إيه بيحصل شكل كتير وخطأ كتير إن أنت تترجم ألفاظ الكتاب والسنة على مصطلحات المتأخرين لا مصطلحات القرآن والسنة أوسع الفضل السلف أوسع من مصطلحات متأخرين. تمام؟ ففي كلمة الوالي، كلمة السنة، كلمة الشرع، كلمة الفطرة أوسع بكثير من كونها مصطلحات أول تشمل ده وده. اللي فصل أدلة تانية، يعني مش مجرد اللفظ أو منه الحكم. حتى كلمة الوالي ما يلزمش منها أن كلمة الوالي مصطلح اللي هو مصطلح عليها أهل أصول الفقه، ما يلزمش أن يكون والي من باب تأكيد الاستحباب. تمام؟ فإحنا نقول من الخطأ البلي ترجمة أصول الفاضل الشرع والفاضل السلف الصالح على الكلام وأصول المتأخرين من العلماء. العشر عشان يقول بدلالة الاقتران هل نفس الكلام ولا في حاجات ودي؟ لا، لو بدلالة الاقتران يقول لها سيئة. أنا أقول دلوقتي بدلالة الاقتران في بعضها مستحبة. فقول طالما دي قلنت مع مستحبة ووصفت بوصف الفطرة يبقى الفطرة عن المستحبة. يقول لا، ميلزمش. زي إيه؟ لا، ما تجريش من عندها. العشر الفطرة. إيه خمسة من الفطرة؟ نعم؟ سنة عند الجمهور. سنة عند الجمهور. عشان أحطلكم في حاجة أحطلكم برا. طيب، أنا بقول على فرض ورود الحديث بهذا اللفظ اللي هو عشر من سنن المرسلين، فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم الواجب والمستحب. لا ما وقع على اصطلاح أو ما وقع في اصطلاح أهل الأصول، فإن ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع. وهكذا الإجابة عن استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلفظ المضمضة والاستشهاد سنة، أخرجه الدارقطني رحمه الله وإسناده ضعيف. بيقول لنا والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره الصحابة يعني ما دل عليه دليل من قوله أو فعله أو تقريره. كل ما دل عليه دليل من قول النبي يقول عليه السنة، من فعل النبي يقول عليه السنة، من تقرير النبي يقول عليه السنة. لكن قد يقرر النبي على وجه، قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان من باب اسماء إيه بقى محطوط حبي فرق بعض المشاهد التي سنية الدليل لا سنية الحكم، يعني الدليل من السنة إنما الحكم وردة الحكم لا، هذا موضوع بحث ثاني بقى. فيقال مثلا الدليل على هذا الحكم من السنة، ولا يقال إن الحقيقة الشرعية عفوا. فيقال مثلا الدليل على هذا الحكم من السنة، سنة إيه؟ الدليل سنية الحكم. ولا يقال إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، لأن المراد بالسنة كما عرفت في لسان الشارع ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول فتأمل. والوقت أثبت الوجوب في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وهذا هو الراجع من أقوال أهل العلم، وده مذهب أحمد وإسحاق ومن وافقهم من السلف رضي الله تعالى عنهم. المسألة اللي معنا كده غسل الوجه. قال ثم يغسل جميع وجهه، والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل اللغة عند أهل الشرع واللغة. المراد بالوجه ما يسمى وجها. شفت كلمة بتفرق جدا، إن أي عرب يسمع كلمة توحي يبقى هو ده، إلا أي كلمة تيجي فيها مسألة الوجه في الشرع يبقى هو ده. تمام؟ لأن الإيه؟ أهل الشرع وأهل اللغة مش عندهم تباين ولا خلافة في حتة تعديل الوجه. الوجه ما وجهت به الناس. قال ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة. ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة، وفرضية غسل الوجه في الوضوء من المعلوم أنها تبقى ضرورة في الجملة على بعضها، ما الخلاف فين؟ في حدود الوجه من أول فين لحد فين؟ وما يدخل فيه من نظر الاستنشاء ولا لا؟ داخل العينين ولا لا؟ دي مواضع اختلف فيها. وهل يدخل تخبير اللحية للوجوب ولا للاستحباب؟ مواضع كان فيها ناس واضح الأمر. فهنا بيقول يبقى وغسل الوجه على سبيل الوجوب لا خلاف فيه في الجملة، وقد قام عليه دليل الكتاب والسنة. خذ عندك تعليق كده اكتب. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل منابت الشعر مع الجبهة، إلى أصول الأذنين، إلى آخر الذقن. الذقن هي إيه؟ ذقن شيئين، لا ده اسمه شعر اليحيى دي ما اسمهاش دهن ده كان عظم ده اللي تحت الشفه ده تمام الى اخر الدهن فرض على من لا لحيه له شويه وتبديه ابن حزم رحمه الله في حكايه الاجماع بيبقى دقيق قوي عشان يقول لك الاجماع فين حتى بالظبط تمام واتفقوا على ان بدل الوجه من اصل مناديب الشعر من الجبهة إلى أصول الأذنين أصل الأذن هنا كده أصل من بسها إلى أصول الأذنين تمام إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له تمام طيب وقال ابن هبيرة واتفقوا على وجوب الغسل كله واتفقوا على وجوب الغسل كله طيب سادسا قال غسل اليدين مع المرفقين ثم يديه مع المرفقين هنا المرفق اللي هو فين العظم الناتئ خلف الذراع عند منتهى الساعد ومشرع العضد ده منتهى الساعد اهو مشرع العضد اهو ده اللي عليها كوع ده خطا اسمه ايه مرفق تمام ثم يديه مع المرفقين وهو نص القرآن الكريم السنة المطهرة ولا خلاف في ذلك إنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معها يعني مع اليدين ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر بن عبد الله عند الدقطي رحمه الله والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على المرفقين ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وفي إسناده ضعيفان عباد بن يعقوب والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيفان ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا ثم بدل يده حتى شرع في العضد ثم قال رايت رسول الله يتوضا هكذا وفي ورد انها تتوضا ازاي؟ لان نشرح وضوءنا ليها بسبب التعليم تمام وده رواه مسلم في الصحيح قال وفي روايه الدقطني رحمه الله من حديث عثمان انه صلى الله عليه وسلم او انه رضي الله عنه غسل وجهه ويديه حتى مس اطراف العرضين قال الحافظ واسناده حسن اطراف العرضين فين العرض اللي هو العظم من اول المفصل ده لحد يوصل الكتف العظم اللي هو ده اسمه العظم عظم فتح خضم عظم عظم هنا بيقول حتى نس اطراف العضلين حتى تجاوز المفصل ده وداخل جوه كده شويه طب الجزء ده ايه؟ وين هو المسحاب؟ شفت بقى؟ لا شوف ده كلام ناس مركزه في الكلام احنا اختلفنا في المرفق ناس يخش ولا لا يبقى اللي بعديه يخش قال الامام النووي والعرض لا يدخل في غسل اليدين اجماعا والعرض لا يدخل في غسل اليدين اجماعا النووي طيب وقالنا هنا من شويه ان ايه؟ اختلف في دخول المرفقين اللي هو العظم الناتئ نفسه يدخل ولا لا؟ نقول فائده اخر الصفحه كده اكتب دخول المرفقين في وجوب غسل اليدين دخول المرفقين في وجوب غسل اليدين هو قول اكثر اهل العلم سلفا وخلفا هو قول اكثر اهل العلم سلفا وخلفا بل حكاه بعضهم اجماعا قلنا بالحكاوة بعضهم مش معنى مين اللي حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحسب عنه الشبرين ناقلا الرواية قال عنه، بس ده طبعا ما يقتضيش الرأي مش ممكن يعتذر عنه رواية أو حاجة تذهب. يقول لي أنا رحمه الله طبعا مش شبيه اسمع الكلام ده استنى ما تكتبش، فلن أعلم مغرفا أن المرفع مما يغسل ولا يجزئ غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق. ونقل عمر حافظ بن حجر وابو المعيب وابن مجيد المصري والامام الصنعاني وابن عابدين الحنفي وذكره ابن حزم وانتقده شيخ الاسلام. انتقد الاجماع تمام واثبت خلافه يعني عن جعفر وابي بكر بن داود تمام في القصه. ولذا قلت لك بقى مش لازم بقى ايه ان هو انت تكتب كل كلام، اسمع بس المثل عشان يحرك في الكتاب بسرعه شويه. اللي عايز بقى يحط جلدته من خلال الليل الحلقه مسح الرأس قال ثم ينفع رأسه قال ولا خلاف فيه بالجملة أنه من أعضاء الوضوء وأنه هو باب في الجملة تمام. وإنما وقع الخلاف فيه هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، وده الموضوع اللي حصلنا كده كده هتمسح تمام. وأنا في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أم البعض، والسنة الصحيحة وردت البيان. يبقى احنا كنا كده مفرقين. قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم فيه فرضيه او ركنيه مسح الراس بلا نزاع، لكن هل هو محدد مبين ولا مجمل؟ نقول مجمل بينات في السنه، يعني كمان مش مرسين ايه المطلوب بالظبط، هل كل راس ولا بعض الراس، انما هو امرني بالمسح امسحوا براسي. وهل البأل للتبعيد ولا للمناسقه؟ ده موضع في بحث عند العلماء التفسير، لكن في الجملة قال لي امسح. طب مساحة المسح وقدر الممسوح منين جه فين؟ السنة للبين بقى. فنقول هذا مجمل بياناته ايه؟ السنة. طيب، بيقول أنا في الكتاب العزيز قد وقع خلاف في كونه بقى يدل على مسح الرسل أو مسح الكل أم البعض، والسنة الصحيحة وردت بالبيان وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات. كما عند مسلم وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى الإمامة. طيب وفي الاستدلال مسح بناصيته، طيب هنا خشى الاستدلال احنا فيه النازع، فهل يقتصر على مسح بعض الرأس وخلاص؟ ده موضع الخشى. طب انت دلوقتي بتدي دليل يدل على الاقتصار على مسح بعض الراس وخلاص؟ لا، نكمل على العمامة. تمام؟ يبقى مش ده لا يظهر الاستدلال على المطلوب، يبقى هنا ايه؟ الدعوة أوسع من الدليل، أنت تدعي إن مسح بعض الراس جائز مطلقا، أو في بعض الحالات الاقتصار على مسح الراس. طب الدليل؟ ما قالش إنه عامل كده وراح ساكت. لا، أقول عشان لابس عمامة، ده ماسح. فنقول الدعوة هنا أوسع من الدليل. هو المعلم كده، انت مش اي حد تقول انا ده بالي او ثابت، لا تاخد وتدي وايه وتناقش. ها والدعوة أوسع من الدليل، وده فهم البالي المنسوخ ده عبارة عن عمل مش قرآن وبنيونة مسألة سهلة بس كده كلام صح. مين ينسوخ عبارة؟ عشان نكمل الكلام. دعوة أوسع من الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه ثم أكمل المسح عليه. نعم، وموضع النزاع هتكتب أيه؟ وموضع النزاع إنه هو بالاختصار في على مسح بعض الرأس. ها؟ بلا قيد. نعم. ثبوت بعض. مش بعض الحالات هو اللي عمله اقتصر على مسح الرأس بس ولا أنه على العمامة؟ انت بتناقش مسح الراس مش عمل ايه بعد كده؟ تقول مسح الراس لما الراس طالع على مسح الراس بعض الحالات ايه؟ قلنا انا على راسي عمامه؟ ما انا برضه كده بقى هنكمل المسح. وابرد لقينا تحديث اخر. ايوه نعم، واخرج ابو داود من حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم ادخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة على شأنه. بضيف قل وقد ثبت في التعاليم الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم وسلم مسح رأسه فأقبل وأدبر. أقبل يعني به نوار قدام، وأدبر يعني قدام نوار. تمام؟ وفي بعض الروايات فأدبر بها وأقبل بها. دي صفة المسح، يعني مش وار إيدك يبقى مين يفهم دي صورة، إنما المسح نفسه بفضل الأصل. تمام؟ فهنا نقول وقد ثبت في الحديث أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر يديه، وهذه الآية التي اتمر عليها صلى الله عليه وسلم، فاقتضى هذا الأفضلية في الهيئة التي كان يداوم عليها، وهي مسح الرأس مقبلا ومدبرا وإجزاء غيرها في بعض الأحوال. لأنها مقبلة حطوها عند أفائل وأصلحها في قدام ومحرقة ورا كده، وفي بالعكس حط إيدي ورا وطبع من قلب قدام. وفي غير كده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مصب القائم النبي كان يضغط شعره شرطين فبالغ النصر من غير حنيان صار حنيان، فكان يمسح على مصب القائم حتى النص ده ويمسح ناحية الشعر وده مسح ناحية الشعر صلى الله عليه وسلم. في صورة أخرى عند اليهود أنه أخذ كفًا من ماء فوضعه على يقوخه ثم أخذ بهما وأدبر حتى كاد يقطر ولما يقطر، يعني ده شعره قوي لازم ينقط رأسه. فصفة مسح الرأس كثيرة جدا لكن كلها بتدل على الصفة المستحبة، يعني القادر المجزي ده موضوع تاني. بيقول ولا يخفى أن قوله تعالى وانسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك لوقوع الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، إن ضربت زيد من أول من رأسه رجليه ولا ضربت أعضاءه على وشه على بطنه على إيده على رجله جزء يعني. تمام؟ فضربت زيدا يعني ضربت جزء من بدن، ضربت يد زيد مش كلها الأولى لا جزء من اليد. تمام؟ فعشان يقول مسحت الرأس ما يلزمش منها إن مسحت جميع الرأس. تمام؟ ماشي، وده يؤكد ان اللفظ القرآني مجمل على رأس المفروض، لكن السنة دلته ولم يجد ان النبي اقتصر على مسح بعض الرأس من غير سبب قط. وهكذا في الآية وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال انه حقيقة في جميع، يعني شو واحد يجي واحد يتناقش ويقول لي ما ربنا لما يقول وامسحوا برؤوسكم المراد بهذا الرأس حقيقة ولا بلاش في المجاز ولا في الحقيقة؟ لا أنا بتكلم في الحد المرفوع، يعني ما تجيبليش الإشكال ده، ما تحطليش دليل زعم الكلام ملوش لازم، مش عايز دي، أنا ما بقولش حد ده. يقول وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه اللفظ الرأس حقيقة في جميعها في جميع الرأس، بل النزاع في إيقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال. هو حسان يعني يقول خلاص انا اسلم انه مجمل، فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض فئة وسكت عن فئة البعض، بخلاف الوجه فانه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الاحوال بل غسله جميعا، واما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما للغايه للمسح والغسل، وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين، يعني عامل دايره ونايره انما الراس عامل مش دايره ونايره. طيب هنكتب بيها فوائد هنا. فائدة نقل عدد من العلماء الإجماع على استحباب مسح الرأس كاملا، نقل غير واحد من العلماء او عدد من العلماء الاجماع على استحباب مسح الراس كاملا، وان من فعله اي مسح الراس كاملا فقد ادى ما عليه واحسن. منه ابن حزم ابن عبد البر النخلي القرطبي النووي وشيخ الاسلام. واحد مضيف الكتاب ما يقولش ولا يبص لواحد جنبه عشان ما يعطلوش. وقال شيخ الاسلام رحمه الله لا خلاف بين العلماء، عفوا لا خلاف بين الائمه مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعض الرأس ثلاثة مرات. دي حاجات عجيبة شخصا تانية. ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثة. ونقله عن ابن قاسم ابن القاسم بيقول لنا فإن قلت في كتاب ثاني معنا إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به. قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط وإنكاره مثل هذا المكفر. يعني أنت مسكت اللفظ مسحت وأنا بقول لك ضربت، طب يعني بلاش ضربت خالص، هات مسحت، مسحت الحائط، مسحت النساء الباطل ولا عملت كده حصل المسح. مسحت الثوب او مسحت بالثوب الذي من هنا لحد دي تحت ولا كده كده احنا بعدين كده مسحته بيه كده صح. فواحد يقول يعني كلمه مسح بيه او مسح ما لزمش انها تعميم سيدي خلاص يعني مش عارف، لكن هذا مجمل بينات مش عارف. لا نحن قلنا هو بقى دلوقتي بيسعى رحمه الله في كل كتب يعني في كلام الشوكاني في كل كتبه اولا الاخيره الابتداء بمسح بعض الراس تمام؟ اه بقول زي الخالد دلوقتي، لكن الصحيح انه يجب تعليم الراس كله وفي هذا بحث طويل لشيخ الشيخ محمد تمام؟ نقول والراجح حاضر والراجح وجوب استعانه الراس مسحا. من الحته بقى اللي ممكن نقعد برضه مع جميع الشركات رحمه الله تعالى بيها وقت المناقشه والنظر اللي جايه دي وقتها الى لان مسح بعض الراس مكسب تمام، وبعدين بيذهب الى وجوب مسح الاذنين بدليل الاذنان من الراس. على نفس الكلام وكده زي ما صالح بيقول يبقى واحد ممكن يمسحه مسح الاذنين بس ما يمسحش راس ما يجي بعض تمام. لو انت قلت لي امسحوا برؤوسكم بعض الراس الاذنين بنص الحديث اللي انت بتذهب اليه او يمسح راسه ويسيب الاذنين هيلزم من كلامك ان انت الانسان بالطريقه بتاعتك دي ان يمسحوا مثلا الاذنين وما يحطش ايده على راسه، مش ده لازم ولا لازم ده غير لازم؟ لا لا بغض النظر بيدل على ايه؟ انت قلت دلوقتي امسحوا برؤوسكم لا يلزم منه التعميم، مسحته بالثوب مسحته بالايه؟ بالحائط. ولو مسح الاثنين والاذنين بعض الراس بدليل الحديث اللي بلاش دليل اللغه ولا كلام الفقهاء اللي مذهبك انت بيقول ان الاذنين بعض الراس صح؟ انت جبت الدليل منين؟ تقول لي الاذنان من الراس، من الراس بعض الراس ولا من الراس يعني ايه؟ ملهاش من مكان معنى كده لا تحتمل غير هذا، ده من الراس اي بعض منهم تمام؟ وانت تقول لي يجزي مسح البعض وهي من الراس يبقى يجزي مسح الاذنين؟ هل لازم باطل اجماعا تمام؟ لازم ده باطل اجماعا. قال الامام المنذري رحمه الله كده فوق الصفحه بتاعها 59 فوق انا جنب فكره مسح الاذنين. قال الامام المنذري رحمه الله تعالى: ان الامه مجمعه على ان مسحهما لا يجزئه عن الراس. ان الامه مجمعه على ان مسحهما يعني الاذنان لا يجزئه يعني المتوضئ عن الراس. ونقله عنه القرافي رحمه الله مالكي وكذا حكاه النووي وابن قاسم. نعم طب نخلي الاسئله في الاخر عشان نخلي المساعدين ما نلغاش مساله المواقف الاسئله. قال مسح الاذنين اي مع مسح الاذنين وجهه اي وجه القول بوجوب مسح الاذنين ما ثبت في الاحاديث الصحيحه انه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع مسح راسه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ الاذنان من الراس. يقول: وهذا ثبت من طرق يقوي بعضها بعض الشيء الذي نفس طويل قوي للتصحيح للحديث ده في السلسله الصحيحه. هنرد عليها تمام في باب مسح الاذنين. اجمع المسلمون طرقا أجمع المسلمون طبعا طهر زي منونة بالفتح مسددة الراء طرا يعني جميعا أجمع المسلمون طرا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء وكذلك المضمضة ومسح الأذنين تجاوز عبد البر وابن هريرة والنووي والحطاب المالكي وابن عابدين الحنفي هذا متفق على مشروعية مسح الأذنين لكن اختلف في درجة المشروعية واجب ولا مستحب مراجعة عندنا ايه ظاهر الحديث ان هما واجبان وان هما بالاجماع لا يمسك الاقتصار عليهما عن مسح الراس لما كان بعض منهم تمام فده بايه بيفت في عرض الادله الاقتصار على بعض وممن قال بوجوب مسح الاذنين احمد واسحاق ومحمد بن مسلمه وابو بكر الازهري وجد كيفيه المسح يعني مسح الراس ويلزم مسح بعضه قال الشافعي رحمه الله الفرض ادنى ما يطلق عليه هو المسح يعني من تبين الفرض الشافعي يقول والفرض الواجب على المكلف فرضا في باب المسح ادنى ما يطلق عليه هو المسح ولكن الشباب يقول لو مسك شعاره يبقى صح كده اجزاءه ده مترتب على قول الطبيب مترتب على القول بالتبعيض ماشي كده ثانيا بيقول دلوقتي قال الشافعي رحمه الله والفضل ادنى ما يطلق عليه اسم المسح وقال ابو حنيفه مسح ربع الراس ده الواجب عليه وقال مالك مسح جميع الراس وده اللي نص عليه الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى لعله الاشبه بالصواب وقال في سوره السعاده وكان صلى الله عليه وسلم يمسح راسه احيانا واحيانا يمسح على الامامه واحيانا يمسح على الناصيه والامامه ولم يقتصر على مسح بعض الراس ابدا وكان يمسح الاذان ظاهرا وباطنا ولم يثبت في مسح الرقبه حديث انتهى كلام جميل اللي في سفر السعاده. عشرا المسح على الامامه قال والمسح على الامامه او غيرها مما هو على الراس احنا مش متعمدين بالمسح على صيغه لافه معينه لا نبرز الراس تمام والمسح على الامامه او غيرها مما هو على الراس فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عن ابن أمية الطبري عند البخاري رحمه الله وغيره أو عند البخاري وغيره نعم ومن حديث بلال رضي الله عنه عند مسلم رضي الله عنه ومن حديث المغيرة عند الترمذي وليس فيه المسح على الناصية يبقى أنا عندي سلطين يمسح على الرأس إذا كانت حسرة فهو عميمها يمسح على العمامة فقط إذا كانت محكمة ولا يبلغ من الشعر شيء. عمامة كبسة على الدماغ خالص تمام؟ لحد منبت الشعر. طب لو نزل على الدين على الجبهة لازم تحتاجها شوية لذلك ذلك الاتفاق. يبقى طلع لحد منبت الشعر ويصل وشه وبعدين يمكن يقتصر على المسح على العمامة بس. طب بين الناصية عمامة مستحلقة لورا تمام وشعره باين يبقى يمسح على الناصية والكامل على العمامة. كل ثلاث صفات جوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس فيه المسح على المعصية كتحديث اللي هو المغيرة بل هو بلفظ ومسح على الخفين والإمام البوز الرأس يعني. وفي بل حديث غير هذه من حديث سلمان عند أحمد وحديث ثوبان عند أبي داود والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت. وقد ورد في حديث ثوبان رحمه الله ما يشعر بالإذن عفوا ما لازم ما يشعر بالإذن بالمسح على الهامة مع العذر بالمسح على الهامة الهامة اللي هي مقدمة الرأس مع العلماء منتصف الرأس الهام وهو عند أحمد وأبي داود أنه بعد سرية فأصابه المرض فلما قال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابه من البرد فأمره أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب تجمع عصابة وهي إيه تشد على الرأس تمام فولد كل عصابة هتبقى تضم النص منشوف عيسى على الهان من النص مش النصيب بقى إذا لفيفة من غير طريق عصب دماغه تمام فبقول العصبي والسهر والجهاد والسفر والحاجات دي كلها محتاج يربط دماغه فربط دماغه الصحابه اللي بقى لهم مش لابس حاجه فوق فالهامه بينها فهيسعى على العصائب يبقى هيمر على الهامه دلوقتي اللي في الجهاد والتسخين هي لفائف تلف على القدمين لتسخنها من البرد الصحابه فيهم مش لازم مش خفيف في الجهاد ودي رضا عنهم فعايز بشيك بلاد جديد فمجيش جديد ازاي عادي فيبقى لي خلق قلب في بلد من كده حاجه من الامراض اللي يمسحوا على هذه الايه؟ التساخين صلى الله عليه وسلم. وده ده اللي هو شيخ الاسلام ابن تيميه محتاج به رحمه الله تعالى فهو صحيح عنده. طبعا هنا هو في اسناد لراشد بن سعد قال الخلاف في ليلي ان احمد قال لا ينبغي ان يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لانه مات قديما. غسل رجليه قال ثم يوم يغسل رجليه وجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث في حكايه وضوئه فانها جميعها مصرحه او مصرحه للغسل. بيشتغل العلماء هل واجب نفخه القدم للغسل ولا المسح ولا مخلل فيهما ولا يجمع بينهما تمام؟ يبقى لو قلت لك دلوقتي اذكر اعضاء الوضوء التي يجب غسلها باتفاق مش القدم تمام كان في خلاف في المذاهب كبار وعلموا في المسألة ان هو واجبها المسح وغطول واجبها الجمع بين الغسل والمسح وبعد كده او مخير فيها تمام بس مفاجآت انتوا طبعا فاكرين الغربوب بقى المفاجآت بقى عندكم خلاص. طيب يقول هنا واجب القول بوجوب غسل القدمين لا غير جميع ما ورد في التحاليل جاء بصفه الغسل النبي كان متوضا فيها قالوا ليس في شيء منها انه مسح الا في روايات لا تقوم بمثلها الفجر. ويعد ذلك قوله للماكثين على اعقابهم ويشرب للاعقاب من النار. وكان الصحابه مع النبي في سفره وقد ادركتهم الصلاه حتى ضاق بهم الوقت جدا انهم جدوا في السير مشوا مشوا مشوا وبعدين اتزنقوا في صلاه العصر نفس الشمس هتروح فبيطاردوا بسرعه قالوا فجعلنا نتوضا ونمسح على اعقابنا يعني اي حاجه كده خالص فقال النبي اثبت الوضوء وقال النبي ويل للاعقاب من النار. طب العفو هيوصلوا ميه ازاي؟ جوارة ده لازم تغسل فلو هم جعلوا يمسحون على اعقابهم هددهم بالويل انا مش ده المطلوب المطلوب تغسل. كان في الصحيحين وغيرهما مما يغير ذلك وقوع الامر منه بغسل الرجلين كان في حديث ذلك عند الدارقطني ويغيره فقوله فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم لكن نقصد نقص شاذا. قال ابو حديث رواه اهل السنن وصححه ابن خزيمه رحمه الله. ممكن يكون في مناقشة في قول الشذوذ ليه؟ لأن الشيخ الألباني لما حكى في الشذوذ هذه اللفظة كان متوجه كلامه نفسه على مسألة الإيه؟ عدد مرات الغسل. النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قولي ثم قال فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. فالشيخ الالباني ركز على العدد قال لك لو نقص عن العدد يبقى اساء وتعدى وظلم ازاي؟ ده اجماع ممسك بغسله واحده فمن هنا حدد ايه؟ الشذوذ. لكن الامام ابن خزيمه رحمه الله ده امام كبير ما تفوتش عليه حته شيء كبير هو شايف اللفظ وقاعد معاه وقبل ما الالباني اتخلق ولا في بروجيكت في الدنيا هو اعمى بعثه عنه وازاي يقول عليه صحيح ما تكونش في الشذوذ؟ فاكد عليه لا انا مش مركز على العدد انا مركز على من اين والى اين يعني مسح منين لفين وغسل منين لفين يبقى من زاد على هذه المواضع أو نقص عن هذه المواضع فقد تساءل ذلك. نعم مش العدد بيتكلم في المساعة في الجزء ايه الجزء المقدر في الفتح او المسح. يبقى هيعدي الجزء المقدور في الفتح يعني مثلا يغسل ذراعه الى الاباط مثلا تعدى واحد يغسل اليدين الى منتصف الساعدين ساء او غلط تمام كده؟ زاد عن ثلاثة نقص هنا ما هو عند مراعاة العدد عند مراعاة العدد تمام. لو انت هتبص نفس النظر بتاع الشيخ الالباني المراعاة العدد من زاد على ثلاثة او نقص عن واحدة تمام يبقى وضوء باطل ما لسه جاي الكلام في الغرفة ده لسه جاي لكن مستحبات الحساب وسط الصلاة ماشي ماشي هنقول دلوقتي يبقى زاد عن المغلوب فيه ماشي. طيب قولوا لا شك ان المسح بالنسبه الى الغسل نحصل في القدمين المسح القدمين بالنسبه الى ما اوجبه الشرع في الغسل ده بالنسبه لتناسب من الاغراض يبقى هنا داخل في معنى فمن نقص فقد اساء وتعدى وغلط اللي مسح بدل من الغسل داخل في معنى من نقص شوفوا الاستدلال ده خدش بالك قولوا لا شك ان المسح بالنسبه الى الغسل نص وكذلك قوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به يبقى في ايه في العدد اللي هو واحد وفي المساحات من الى تمام وكان ذلك في الوضوء قد غسل وكان بذلك الوضوء قد غسل رجليه فقوله بعد غسل الرجلين هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به ظاهر جدا انه لابد من غسل القدمين والا لا يقبل الله الصلاه الا مسحهما سجلين يقول وكذلك قوله للأعرابي توضا كما امرك الله وانما جاء القران بالايه لكن مش خليفه ابن عباس يقول لك انما جاء القران بالمسح اللي بيخلق صلاه تانيه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم عرف مفتوح على مفتوح قال جاء القران بالمسح تمام ده ما يلزمش ان مذهب ابن عباس في الفقه مسح القدمين اللي يفسر الايه يقول جاء القران بالمسح ما قالش طريقه القدمين المسح ها انت ده تقول ان الدعوه اوسع من الدليل وانا بيتكلم فين انا ما بفسر الاصل ما قلتليش بحث القضيه دي ما قلتليش بحث القضيه دي دي مساله بنهتم بيها جدا جدا ان انت لما تيجي تعرف مذهب الإمام ما تاخدش من فتوى من تفسير لفظة من تفسير شكلة من قبول أو رد فعيلة تقول لا ده هو أفتكر سألنا الشيخ فلان الحديث ضعيف يبقى لا يشرع عن ذاك الله ولا كل أدلة الباب هو بيسأل في الحديث ده قال ضعيف من قال لك إن الباب مسألة فيها مين دليل ثاني لا الشيخ ضعف الحديث طب وأنا جبت لك الحديث أنا بقول لك المسألة واجبة بدليل واحد اثنين ثلاثة الشيخ ضعف الحديث كلها ضعيف أنت كده أنت شاهد ما معنى الكتاب مشهد مهم جدا هيحضرنا في المسألة دي يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون كل كتب التفسير تذكر عن ابن عباس قال يكشف عن يوم هون وشده تقول العرب قامت الحرب على ساق كنايه عن شده يبقى الساق هنا في القران صفه لله ابن عباس يقول ايه لا ده هون وشده طب انتوا بتثبتوا صفه الساق ولا لا منين؟ من السنة مش من الآية تمام كده؟ من السنة مش من الآية تمام؟ في حديث ايه؟ اللي هو لسه تتبع كل أمة في مكانها تعبد فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وما تنتظرون انتظروا ربنا وهو يسموه لا بينكم وبينه علامة نعم ما هي فيقولون السار السار فيجب رب العالمين على شكله فيقولون سجادا ده مثبت لايه صفه السبب التي اجمع العلماء عليها انما الاشكال فين في الايه هل هي مثبته للسبب ولا لا فلما تقول ان عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول ان السبب في القران معناها الهول والشد ايوه ما لهاش السبب في السنه كده وده الامر مثلا لما تيجي تقرا مذهب المفسرين اينما تولوا فثم وجه الله الجمهور على ان الوجه هنا بمعنى ايه الجهه او القبل شفت بقى جمهور السلف على معنى الكفاره صفه الوجه الله واحنا بنتكلم في كفاره الصفه انا بتكلم في تفسير الايه دي انما اقول لك مذهب الصفه ايه هات كل العمل لا لا ادله الايه اثبات الوجه طول بعرض ها ويبقى وجه ربك والجلال والإكرام بإجماع واحد، تمام؟ ها؟ وكذلك فيكشف رب العالمين عن وجهه بإجماع الوجه، وعند أدلة السنة متواترة بس ما بالوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فما في اتصال في حتة والرابط وتقول لا ابن عباس هكذا، أيوه. فنفس المسألة بقول لك يقول لك كده بقى شغل الايه؟ الاستدلالات القاصرة، ها؟ ويعني تقدير الهوى على الحكم في الاستدلال. يقول لك ابن عباس لما تقول عن تفسير قول الله عز وجل هو الذي يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الكفر دون كفر. امين. هو ده مبحث المسألة، اولها واخرها في الايه. طب ابن عباس قال ايه؟ افحكم الجاهلية يبغون. ابن عباس قال ايه؟ ولا يشرك في حكمه احدا. ابن عباس قال ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ربانا من دون الله. وانت ربطت وعدت على ايه؟ ومن لم يحكم يزيد اتخذ السلف والصحابه والنبي قالها نصا ان ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافر كفر دون كفر. ولا باب المساله ام باب اذا ما فيش محتوى ممكن تعلم في القران. ولا هو الناس ابن عباس بيقول وانتم مرمطوا ابن عباس معاكم مش تفهموا ابن عباس لما جيت كلامه حته ثانيه. وده الامر ناس قصه الا ما ظهر منها. ابن عباس بيقول لرجل كفير يا سيدي رواه البخاري ومسلم وتواتر النقل به عن ابن عباس، مش هقع في السند لانه مش حد صعب، لكن هو ده كل كلام ابن عباس ومحدش يتكلم في الايه ابن عباس. وده امر سيدي الايه دي خالص مش ادله ثانيه للعجاب. ما بتهودش لك الكلام الشنطيطي ليه؟ الشنطيطي بعد وحاجات كل يطلع ويروح ويجيب اثر ويطلع ويجيب كده تخرج له في جواز كشف المراه اللي وجهها كفايه. طب ندور في المفسرين، هو الشنطيطي فين يا جماعه؟ مش مفسر ولا حد يهوى من ناحيه ليه؟ عشان دي عند الشنطيطي مفرمه ما تعديش منه نزول. هو ده الباب. طيب نكمل كلامنا. احنا وصلنا لفين؟ طيب هنا وجه الفداء بقى لايه؟ وكان في هذا الوضوء قد غسل رجليه وكذلك فوقه للاعرابي توضا كما امرك الله. ثم ذكر له صفه الوضوء وفيها غسل الرجلين، وهذه احاديث صحيحه معروفه وهي تفيد ان قراءه الجار اما منسوخه واما او اما منسوخه واما محموله على ان الجار به الجوار. والى هذا ذهب الجمهور. شوف عصبونا كده اشكال إشكال. تنبيه بالإشكال. لا أعلم أحدا يحضر هذا المجلس فيتعلم مسألة لم يكن يعلمها من قبل ويتنطط بها على الناس إلا قرأته من الحلقة. أي حد يشوف هيتنطط على الناس بدرجة استدلال أحط دماغه مكان إيه؟ تمام؟ إشكال. إذا قمتم إلى الصلاة، خلينا بقى من أول فاغسلوا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب نشوف كده عشان نلون نقول إيه التشكيل. اغسلوا وجوها ده منصوب وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجل ولا وأرجلي الموضع والمواضع. قرأت لها متفقة على نص الهاء في قوله فاغسلوا وجوهكم، ومتفقة على نص الياء في قوله وأيديكم، ومتفقة على خفض السين في قوله برؤوسكم، لكن اختلفت القراءات واختلف التوجيه الفقهي للآية عن الآن وأرجوكم. هل هي منصوبة ولا مخفوضة؟ مجرورة يعني. أولا القراءتان سواء بالنص، احنا بنتكلم على دي ما عندوش اشكال فوق، بالنص او الجر متواتر مختلف من ده ايه؟ لما يبقى عندي مين اخر رسائل حرب معنا مش عندنا عشان ده رسائل كده في توجيه القراءه التوجيه الاعرابي من القراءه انما خلاف السائل في غسل القدمين او غسلهما ده موضوع تاني يعني عندي مسالتين عشان يفهم الموضوع اشكال عشان بس بيحصل كده الاشكال واحد توجيه او التوجيه الاعرابي انا ليه بقول المعتمد الخفض او الخفض معناها ايه والتاني يقول النصب معناها ايه ده اشكال الاشكال الاخر اتنين كده حكم القدمين في الوضوء الغسل ولا المسح عشان انا فاهم المساله وانا عارف انا بغلط بسمع عندي مشكلتين المشكله الاولى التوجيه الاعرابي بدايه الخلاف في التوجيه الاعرابي سيكون معتبر ليه لان القران حمله بوجوه وقد وردت القراءتان المتواترتان الصحيحتان بالنص بتاعها وبخاف اخرى مش اشكال طيب يجي بعد كده حكم الغسل القدمين او حكم القدمين في الوضوء وجوب الغسل ام وجوب المسح أم التخيل فيهما؟ هل خلاف المسائل معتبر؟ الأشبه والله أعلم على الصواب أنه خلاف شاذ ليه؟ لأنه مصادم للإجماع المحكي في غير الموضع وجوب غسل القدمين وهنقرأ دلوقتي تمام؟ ومصادم لصريح السنن المتواترة المستفيضة عن النبي بأنه فعله في التطبيق عمره ما مسح رجليه أبدا وهي عادية مش ملبوش فيها حاجة فهمتوا القصة دي؟ يبقى كل اللي هقوله هنا وقال فعلوا لأ من الكلام ده كله في توجيه زي ما قلنا فين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك كافرون كفر اكبر الاصل مش قصيت شيء دي خالص قلنا بقى الثاني تمام في مساله ايه الا ما ظهر منها في جيب دليل غير الا ما ظهر منها في فرق واخر ان الاشكال المتعلق بدليل وحده توجيه اعرابي توجيه تفسير استنباط حكم من استنباط الحكم لا بعدين نهايه الحكم يعني الحكم بعد المدونه كل الكلام وهطلع كل الأسئلة الحكم المذهب الفلاني كلها من خلال كل اللي بيقول مش من خلال تفسير موقف القول لأن الإشكال طبعا مسألة الفلسفة البيان دي مسألة مدرسة طويل قوي قوي في التفسير وفي الإعراب وفي الحكم الفقهي وفي الروايات وفي الأسانيد وفي المتاهب الفقهية والإجماعات وغيرها معركة طويلة جدا في كتب الفقه وأنا بلاحظ الموضوع في كلمتين وبس الأولى إن في إشكال في التوجيه الإعرابي للاني أرجلكم أو أرجلكم خفض ولا نص ودي جهة الجهة الثانية حكم القدمين في الوضوء هل هو الغسل أو المسح أو التخيل في الجماع ودي مسألة ثانية يعني لما نيجي نتكلم هنا ممكن نعتبر إن الكلام هنا ما حصلش تمام إلا على من علمنا أن مذهبه في المسح متفرع عن القول بتوجيه القراءة هنا طب خلاص هو ده مذهبه كده مش هقول انت ما قلتش لا هو انا دي بناء على كذا انا الحكم عندي كذا انما بيتكلم دردشه او بياخد ويدي مباحثه في الطرق مباحثه فقهيه او علميه في توجيه قراءه عربيه او اعراب حرف مثلا او كلمه ده موضوع ثاني طيب يبقى احنا بنقول اولا ثلاثان ها سواء بالنص او ثلاثه متواتره ثاني خلاص كده طيب لما نيجي نفسر ايه فيها ثلاثين اثنين بنعمل ايه؟ العلماء بيقولوا به بقى تنزل كل قراءة منزلة آية مستقيمة عشان أقطع وأجزم بأن الله بلغها جبريل وجبريل النبي والنبي أمته وأرجوكم على متوسطة سبيل وأقطع بالعكس بأن الله أسمعها جبريل وجبريل النبي والنبي أمته وأرجو لكم يغير الشكل أن أنا أقول أن عندي آيتين اثنين واحدة بتقول وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وآية ثانية سورة ثانية خالص بتقول وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين غير الشكل طالما أنا قطعت وكتمت أن هذا كلام الله وهذا كلام الله يبقى كده المنزلة عندي أنها تتنزل كل قراءة منزلة آية مستقلة يبقى انا عندي في هذا الباب ايتين كده نفي الكلام ده من قراءتي مفيش تاني اذا شافوا اللغه التوجيه الاعرابي في قوله وارجوكم إشكال خالص على قراءة النص. ما عندناش إشكال. طبعا لو واحد جه في الجماعة الشيعة مثلا قال إن قراءة النص اخترعها أهل السنة، الكلام ده كفر. يعني دول اللي بره الحزب ولا كانوا شايفين مجانين دول اللي على جنب. تمام؟ فعلى قراءة النص يبقى وأرجلكم عطف على إيه؟ على رؤوسكم ولا عطف على أيديكم؟ لأن ده عطف منصوب على منصوب، ما المعطوف بيبقى حكم حكم المعطوف عليه. تمام كده؟ واللي معطوف عليه أندية ووجوه منصوب، يبقى دي منصوبة كده مفيش إشكال، يبقى ده في الأصيل مفيش تفصيل. طب الإشكال في الحتة ده أرجلكم. العلماء القائلين بوجوب الرسم أشكل عليهم هذا الحرف. عمل لهم شوش العلم مش فاهمينه، كان عامل مشكلة يعني. طيب نعمل إيه؟ ألف. وجهه بعضهم نقدر نسميها سياسة الأمر الواقع. نقدر نسمي الصورة دي الشغل ده سياسة. مش هتكلم بقى إنه ليه حق هو حق. أنا عندي معنى مستلمها كده. وأقطع وأجزم بأن الله أسمعها جبريل وجبريل النبي والنبي أمته إنها كده هي كده فرعان هنا لا تضرب اتصرف ازاي؟ هو ده اللي قدامك اتصرف. مش هنادح في جوزها انما ازاي في الغيب. وجهه بعضهم اي خاف يعني احنا كده عندنا المسألة اسمها اخاف او جرب لو عايز تقول. وجهه بعضهم بالجذب بالمجاورة. ايه المجاورة؟ يعني من جو السعيد يسعى كده ومن جو الحداد يكتبوا منه كلمة جنب كلمة بقوا شبه بعض. تمام؟ التأثر. تمام؟ أدب الجوار، يعني احنا جنب بعض نبقى شبه بعض. تمام؟ فدي حاجة موجودة في اللغة، مش في المزاج. يقولون قال العرب هذا جحر ضب خالد وصار مصر الضب ولا الجحر؟ ضب هو الخربان ولا الجحر هو الخربان؟ الايه؟ خراب ايه؟ للجحر. طيب يعني جحر ضرب خارج يعني مفيش يعني. هو الضرب بيعمل جحور كتير كتير كتير وبعدين ما بيسلم فيها عشان يتوهها. فتقعد انت رايح طول النهار مش داري ينفع عشان تصطاد ومستني هنا اصلا هذا جحر ضرب خارج. تمام؟ سبك ولدك مش عارف. فهنا بقى يعتبر من امثال العربيه من الاشياء اللي مفيش منها فايده يقول هذا جحر ضرب خارج مني. رغم ان الوصف ده خلاص ده وصف للجحر والصفة بتتبع الموصوف ده مفعول ولا مفعول؟ يبقى المفعول تبقى خارب جحر خارب. تمام؟ طيب فهنا بيقولوا بقى ما انت مين بقى خارب؟ يقول لك من باب الباب المجاور. يعني الكلمة دي خارب جاور كلمة ضب فجرت المجاور بقت شبهها بس. يعني في امثله كثيره جدا بس انت المشهور سهل للحفظ يعني. مش انجليزي. بين وجهه بعضهم بانهم غسل خفيف كالمسح. يعني جسر خفيف يعني ايه؟ ما تكترش في المية يعني ايه ده بتمسحها. تمام؟ وده في ادب شرعي ان الناس لما اولعوا بإغسال الماء في غسل القدمين لانها تلام ايه؟ التراب والطين والاوساخ فبقى عايز تغسل بقى اللي يقعد يغسل ايه بقى؟ فلا وارجلكم اغسل غسل الاسفل. تمام؟ فترجموا ان الغسل ان العرب تعبر عن الايه؟ عن الغسل بالمسح اذا اشارة التي إشارة لفي لفي. تمام كده؟ وده طبعا مش واحد بس انا بجد عشان ما يغلطش يعني. طيب توجيه ثالث. وجهه بعضهم بأنه مسح حقيقي على بابه. على بابه ايه؟ على بابه في المعنى. باب المسح مسح مش مسح. ولكن في حال لبس الكفين. ويبقى المسح على الكفين مستند بالسنة بس ده ثابت بالقرآن السنة وبالقرآن القراءة السبعية المتواترة. هل سمعنا كل هذه التوجيهات؟ معارك لا هدية وجاية راحة ونصفة طويلة عديدة عن الموضوع. بس أنا بقول لك يعني الدنيا ماشية ازاي من شتات عالي معاك. كل اللي عمله مين اللي قال ان هو والد والبيش لي الغسل لا غير، فقال لهم اشكال خاطر في قراءة وربيل كفع عاوي صلاة الصلاة لسيادة الأمر الواقع ان الصلاة بقى في العدد على الخارج. تمام كده؟ نعم. وقد يقول قائل إنما حملهم على ذلك توارد الفعل والقول من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب غسل القدمين، فلا يأتي هذا خليفة. تمام. بعض الناس قال لك تقول هكذا القلب دي واحد كل دليل ما هو خف ويبقى مسح، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل، وثبت ان قراءة النص بالغسل، وقال عندي سنتين في الدين يا الغسل يا المسح مخير مخير، فانت الوالد مخير مخير. انت اي واحد هيكون منهم ده يفيدك وده يفيدك، لكن كل هذا بيكون في الاقوال دي قريبه الى الشذوذ، ما اقدرش اقطع الشذوذ ولكن بحس انها قريبه الى الشذوذ بسببين قلتهم، السبب الاول مخالفة الإجماع المحكي، الإجماع الثاني مخالفة صريح السنة التي توارد النقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان تامل كلمتين فضيحة. فإذا حكى غير واحد من العلماء إن شاء الله حضرتك شوف ما يغلب شوف قول إيه؟ هتشوف حضرتك شلوان حكى غير واحد من العلماء ان غسل القدمين مجزئ في الوضوء بالاجماع، قال الامام العيني والدليل على أن المراد الغسل دون المسح في قوله وأرجلكم مرة أو في فرض غسل في فرض قدمين في الوضوء، والمراد الدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه. خد بالك الجملة أدى فرضه، اتفاق الجميع على انه اذا غسل فقد ادى فرضه الوضوء. ده كلام ابن عدي ونقل نحوه ابن عبد البر وزاد. قول ايه بقى ابن عبد البر؟ قال نفس الكلام اللي فات ده. والدليل على ان استنى عليه، والدليل على ان المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على انه اذا غسل فقد ادى فرضه الوضوء. تمام. الزياده بقى وسواء من قال منهم بالمسح او من قال بالغسل، يعني حتى من اللي قال المسح او لو غسل فقد اتى فرضه، سواء من قال منهم بالمسح او من قال منهم بالغسل، للاحاديث الثابته ولقراءه النص وهي سبعيه متواتره. للاحاديث الثابته ولقراءة النص وهي سبعية متواترة. تمام. قلت أن أتعلم وهي من قبيل المشترك اللفظي اللام، مشترك بين مخليه، إلا أنه قد حكى الخلاف، إلا أنه قد حكي الخلاف عن علي وأنس وابن عباس وعكرمة أن الواجب المسح لتصحيح المذهب. حكي عن علي وأنس وابن عباس وعكرمة أن الواجب المسح، وهو مذهب الشيعة الإمامية. نقول ولو صح ذلك عنهم لكانت الحجة في السنة، ولو صح ذلك عنهم لكانت الحجة في السنة الثابتة عن رسول الله في مسح الغسل لا غيره. خلاص كده؟ طيب محلوك طاقة تكمل الصفحتين في البيتين الفاضلين في غسل الرجلين بس نروح عليها عشان توقفنا كده. قرأ سريعة مش هتيجي يعني. يقول قال النووي ولم يكن خلاف هذا عن أهل يعتد به في الإجماع على غسل القدمين. وقال الحافظ رحمه الله الله احنا ونجدكم عن احد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علي وابن عباس وانس، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك. تمام؟ اعجبك كده؟ وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: اجتمع اصحاب رسول الله على راس القدمين. وقال في امينه الوادي مكتوما، وقال محمد بن كريم والحسن البصري رحمه الله والجبان المعتزلي انه مخلف بين الغسل والمسح. قال بعض اهل الظاهر: يجمع بين الغسل والمسح، ولم يعتزل من قال بوجوب المسح الا بقراءه جر، وهي لا تدل على ان المسح متعين، لان القراءه الاخرى ثابته بلا خلاف. بل قالت ما يدل عليه هذه القراءه، ما يدل عليه هذه القراءه والتاخير لولا المارد عن النبي ما يوجد اقتصار على القصر. اقول الشيخ صديق حسن خالد: الحق ان التغيير القراني قد دل على جواز النص والمسح بثبوت قراءه النص والجر ثبوتا لا ينكر. قد تعثر القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار، وانه ليس للعصر على دخول الباء في مسح الراس، بل هو معطوف على الوجوب، فلما جاوره المجرور جره، وتعسف القائلون بالفتح، فقالوا ان قراءه النص على العرش على محل الجار والمجرور في قوله برؤوسكم، كما ان قراءه الجار عطف على راس المجرور، وكل ذلك ناشئ عن عدم الانصاف عند عروض الاختلاف. ولو وجد احد القائلين باحد التاويلين او احد القائلين باحد التاويلين اسما مجرورا في رواية ومنصوبا في أخرى مما لا يتعلق به اختلاف، ووجد قبله منصوبا لفظا ومجرورا لنا شك، ووجد قبله منصوبا لفظا ومجرورا لنا شك أن النصب عطف على المنصوب والجر عطف على المجرور. إذا تقرر كل هذا كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده لا على مشروعية الجمع بينهما. وإن قال لي قائل فهو من الضعف بمكان، لأن الجمع بين الأمرين لم يثبت في شيء من الشريعة. انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو من أعضاء الوضوء، فإن الله شرع في الوجه غسل فقط، وكذا في اليدين، وشرع في الرأس مسح فقط، ولكن رسول الله قد بين للأمة أن المفروض عليهم هو غسل القدمين أو الرجلين، يعني لا مسحهما. فتواترت الاحاديث عن الصحابه في حكايه وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكلها مصرحه بالغسل، ولم ياتي في شيء منها المسح الا في مسح الخفين. فاذا كانت الايه مجمله في الرجلين باعتبار اكتمالها للغسل والمسح، فالواجب الغسل بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من البيان المستمر جميع عمره. وإن كان ذلك يوجب الإجمال فقد ورد في السنة الأمر بالغسل ورودا ظاهرا، ومنه الأمر بتخليل الأصابع، فإنه يستلزم الأمر بالغسل، لأن المسح لا تخليل فيه، بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، والكلام على ذلك يطول جدا. والحق أو الحاصل أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل وعدم اعتداء المسح، قال في حجة الله البالغة: ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بغضيب الآية، يعني الشيعة. فإن هنا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدر وأحد ومما هو كالشمس في رابعة النهار. نعم، من قال بأن الاحتياط الجمع بين الغسل والمسح، أو أذن الفرد المسح وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه، فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال انتهى. قلت ويدفع ما تقدم من الدليل على عدم اعتداء المسح والجمع بينه وبين الغسل، فلا فائدة للتوقف لا هنا. إن خلاص المعركة دي كلها إن الوفاء الواجب القدمين في الوضوء والغسل لا المسح، وأن الخلاف فيه إلى شذوذ أفراد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.